إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورد عنه أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فلا زال الصراع قائما بين الدنيا والآخرة، ولا زال الناس من قديم الزمان إلا من رحم الله يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويقدمون القليل على الكثير، ويرغبون بالفاني ويؤثرونه على الباقي لجهلهم ولقلة يقينهم بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى اختبرنا في هذه الدنيا وحذرنا منها وجعلها لنا فتنة واختبارا، فقال عز وجل ناصحا لنا لأنه أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا وهو أرحم الراحمين وهو الحليم الودود الرؤوف، يقول لنا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق. يعني عندما يعدك الله بالجنة وعندما يعدك بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعندما يعدك بأن الأجل والرزق بيده لا سبيل لأحد عليهما، وعندما يعدك أنه سيضاعف لك الحسنة بسبعمائة ضعف أو أكثر، وعندما يعدك أنك إذا أنفقت نفقة في سبيل الله فإنه سيضاعفها لك ويشكرها لك، والله شكور حليم. إن وعد الله حق، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله تعالى ينصحك وينصح لك ويبين لك لئلا تقول يوم القيامة: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لئلا تقول هذا الكلام أرسل إليك هذه النصائح، يقول لك: إن وعد الله حق. يعني ينبغي أن تصحو أيها المؤمن وأن يقوى يقينك بربك عز وجل، فكفاك غفلة. كفانا إخوتي غفلة عن الله، فلو نظرت من حولك وأخذت شرائح من مجتمع الإيمان والإسلام في العالم لرأيت عجبا لو أخذت شرائح من المسلمين وحللتها تحليلا إيمانيا ويقينيا فماذا تجد؟ تجد أن كثيرا من المسلمين إما جاهل بالله عز وجل لا يعرف شيئا، أو جاهل بدين الله لا يفقه شيئا، أو أنه عنده بعض العلم ولكن ما عنده يقين، فعندما يسمع كلام الله كأنه لا يسمع شيئا، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كأن القلوب قد أقفلت والعياذ بالله، وكأنه لا يوجد لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا صراط ولا ميزان ولا صحف، وكأنه لا يوجد شيء من هذا البتة، فتراه منكبا بكليته على الدنيا، كأنه لا يوجد إلا دنيا، وكأنه لا يوجد آخرة أصلا، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا لا أتكلم عن الكفار، أتكلم عن المسلمين. إلا من رحم الله، دائما هناك استثناءات، ودائما هناك أناس طيبون وأناس موفقون وأناس صالحون، ولكن أتكلم عن الحالة العامة التي بدأت تغلب على المسلمين. فعندما تنظر إلى أماكن اللهو والعصيان والفجور والمنكر، وترى كيف يسيح الناس معها ويؤخذون ذات اليمين وذات الشمال وهم غافلون في القالب والقلب عن ربهم عز وجل، فإنك تعجب. وعندما تسمع أن أناسا يتزاحمون من أجل 500 ريال فقط، فيموت بعضهم ويؤخذ الآخرون إلى المستشفى، فإنك تكاد لا تصدق. لهذا الحد وصل حبنا للدنيا، نتقاتل ونموت من أجل دريهمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الدنيا ويقول لنا من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء، ليس له قيمة عند الله. من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء. وقال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. كيف الإخلاص الصدق، كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، فاتقوها يعني ابتعدوا عنها قدر الإمكان، واجعلوها مطية تركب لتوصلكم إلى الآخرة وإلى مرضات الله. فليست الدنيا غاية، إنها وسيلة. يعني أنت عندما تريد أن تسافر إلى بلدة ما تسافر بالسيارة، السيارة ليست هي الغاية، الغاية أن تصل إلى بلدة ما، فإذا وقفت عند السيارة وجعلت تنظر إليها وتدخل فيها وتنام فيها وتخرج منها وكل يوم تنظفها وتلمعها وتسر، تجلس تارة تحتها وتارة فوقها وتارة تصورها وتارة تريها للناس، بعمرك كله في حياتك لن تصل إلى مستوى إلى مبتغات أبدا، ستبقى واقفا في مكانك لا تستفيد شيئا. أما أن تستخدمها فتصل بها، مهما جمعت من السيارات، لو جمعت 1,000,000 سيارة لا تستطيع أن تصل حتى تركب وتمشي. هذه هي الدنيا، الدنيا عبارة عن مطية، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان ذم الدنيا أيضا، يقول الإنسان مالي، يعني أنا عندي ملايين وعندي مليارات وعندي حسابات في البنوك وعندي قصور وعندي أراضي ومشاريع، مالي. يقول وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا مالك الذي أكلته والذي لبسته والذي تصدقت به، وكل ما بقي فإنك تاركه وذاهب وماض بدونه. هل رأيت إنسانا أدخل قصره إلى قبره؟ هل رأيت إنسانا أدخلت سيارته معه في الحفرة؟ هل رأيت إنسانا وضع في كفنه دفتر شيكات؟ هل رأيت ذلك؟ إذن الدنيا إخواني يقول صلى الله عليه وسلم عنها ما الدنيا في الآخرة نسبة يعني النسبة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا أردت أن تفهم هذا الحديث فما عليك إلا أن تذهب إلى البحر، البحر قريب هنا عدة كيلومترات، اذهب إلى الشاطئ وضع أصبعك في البحر وارفعها، الذي خرج من هذا البحر هذه نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة. فهل تستحق أن نموت من أجلها بهذا الشكل؟ الدنيا أخواني حقيرة. يقول عنها صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. ولذلك لما نام صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطي مفاتيح الأرض جاءه بها إسرافيل وفي رواية جبريل على حريرة وقال هذه مفاتيح الخزائن الأرض كلها في يدك، ومع ذلك نام فأثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فرآه عمر فصار يبكي، قال لم تبكي يا عمر؟ قال رأيتك يا رسول الله وتذكرت ملوك الروم وفارس كيف ينامون على الفرش الوثيرة وأنت رسول الله حبيب الله تؤثر بك الحصير. فقال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا إلى الآخرة. انظر إلى يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق رضي الله عنه يؤتى بماء وعسل فقط، هذه النعمة التي يتساهل فيها الناس اليوم ويرونها ولا شيء وهي شيء كبير من نعم الله، أتي بماء وعسل فصار يبكي، صار يبكي لأنه اعتبر أنه ملك الدنيا وأن الدنيا فتن بها وجاءته كلها إلى بيته. قالوا لما تبكي؟ قال تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيته يدفع بيديه هكذا في الهواء يعني، فقلت له ماذا تفعل يا رسول الله؟ قال أتتني الدنيا متمثلة فقلت لها إليك عني، إليك عني يعني روحي من وشي باللغة العامية، إليك عني. قال فذهبت ثم عادت فقالت لئن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك. لئن أفلت يعني أنت يعني باللغة العامية أنت نفدت، أما غيرك ما راح ينفد مني. لئن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك. فلذلك خاف الصديق على نفسه أن تكون الدنيا قد قبضت عليه وأمسكته وطعنته بحربتها بماء وعسل إخواني، ونحن نضع على السفرة أحيانا 20 صنفا من الطعام وبعضنا يتأفف، وإذا دعا أناسا على طعام ووليمة فخمة وبوفيه مفتوح ماذا يقول لهم؟ لا تؤاخذونا لا يوجد شيء من واجبكم، يعني نحن مقصرون معكم. كل هذه النعم نراها حقيرة، بدلا أن يشكر الله عز وجل ويطلب من الله إدامة النعمة يقول لا تؤاخذونا، وهو يرى نفسه متصاغرا حقيرا ذليلا لأنه لم يقدم ما يكون على المستوى المطلوب. هذا كفر لنعمة الله، كفر، كفران للنعمة. والشكر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج جائعا، تعرفون القصة، وأكل قطعة لحم مع رطب وماء فقال والله إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ما هي الدنيا أخواني؟ ما هي الدنيا الحقيقية؟ ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء هي ما يلزمك في هذه الدنيا: الأمن، الأمن والعافية والقوت الذي يكفيك لتبقى واقفا على قدميك. يقول صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه هي الدنيا. ولذلك قسم العلماء الدنيا إلى ثلاثة أقسام، فقالوا كل ما كان معك في الدنيا يذهب معك إلى الآخرة فهو ممدوح ومطلوب. ما هو؟ يقول الإمام الغزالي عنه هو شيئان: العلم والعمل. العلم والعمل هذا يذهب معك إلى الآخرة فهو ممدوح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، وفي رواية إلا ذكر الله وموالاه وعالما ومتعلما. هذا ممدوح، الذي بعطفه مذموم، كل شيء لا يذهب معك إلى الآخرة منه شيء فهو مذموم، لأنه لا طائل تحته. وهناك أشياء مختلطة، القسم الثالث، شيء لا بد منه في الدنيا وقد يذهب معك إلى الآخرة، مثلا الطعام ضروري، الشراب، السكن، هذه الأشياء التي لا بد منها، هذه فيها حظ دنيوي، فأنت عندما تأكل تتلذذ بالطعام، وعندما تنام تسر بالنوم. هذه الأمور مذمومة أم ممدوحة؟ قال تمدح ولكن بشرطين، لكي تكون ممدوحة لا بد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون فيها نية، يعني أن تنوي بالطعام التقوي على طاعة الله، وأن تنوي بالصناعة والتجارة والزراعة وغيرها خدمة المسلمين وخدمة بني الإنسان، وتقديم حضارة مريحة لبني البشر ليتفرغوا للآخرة. فنحن لا نقول للناس اتركوا الدنيا نهائيا لا تعملوا، ولا نقول لهم لا تزرعوا، ولا نقول لهم لا تصنعوا، ولكن الله يقول رجال لا تلهيهم تجارة، يعني يتاجرون في تجارة، يوجد تجارة في الإسلام وصناعة وزراعة وعمل واختراعات وطب وكل شيء، ولكن بنية صالحة. لذلك ما تقدمت البشرية في عهدها كله كما تقدمت في عهد الإسلام. في عهد الدولة الإسلامية عندما كان المسلمون حقيقة مسلمين كان التقدم يعني رهيبا جدا. بالنسبة في هذا الزمان كيف ترون الآن الاختراعات يعني تمضي بسرعة نحو الأمام؟ كذلك كانت، لأن البشرية كانت متخلفة جدا، واكتشف المسلمون أشياء عظيمة جدا لخدمة البشرية في الطب والهندسة وغير ذلك. وكل أوروبا هذه التي ترونها الآن، كل الحضارة التي فيها بنيت على حضارة إسلامية وأخذت منها، ولكن فتح الله لهم مفاتيحها في غفلة عنا الآن فسبقونا إليها. إذن عندما تكون هناك نية صالحة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما قال لا يتاجرون ولا يبيعون، يوجد تجارة وبيع ولكنها بنية صالحة مع ذكر الله، مقترنة مع الذكر. الشرط الأول أن تكون فيها نية صالحة، والشرط الثاني لكي لا تذم هذه الأمور أن تأخذ منها بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. يعني طعام، ماذا يلزمك من الطعام؟ أنت لا تطالب بتخزين الطعام، أنت تطالب أن تأكل لكي تعبد الله عز وجل، ولتقدم للإنسانية الخير، ولتدلهم على الله، ولتجاهد في سبيل الله. هذه وظيفتك، ليس وظيفتك أن تخزن الطعام مثلا، فتأخذ منها قدر الضرورة. هذان الشرطان يجعلان هذا القسم ممدوحا أيضا. مثلا أنت تنام تنوي في النوم أن تستريح لتقوم الليل وتصلي الفجر في جماعة، فيصير نومك فيه أجر وثواب. وعندما تأكل كذلك، حتى عندما تأتي أهلك وهي شهوة في الإنسان، ومع ذلك يأخذ أجرا فيها عندما ينوي أن يعف نفسه ويعف زوجته ويبعد الشر عن المجتمع. لاحظ معي، هي دنيا ولكنها صارت بالنية مقربة إلى الآخرة. ولذلك لا نقول الدنيا مذمومة على الإطلاق، ولا نقول هي ممدوحة على الإطلاق، إنما فيها تفصيل. فالدنيا إما أن تكون من الدناءة، وإما أن تكون دانية من الدنو. كلمة دنيا مشتقة من دنيئة، من الدناءة، دنيئة، دنيا يعني دنيئة، أو دانية يعني من الدنو والقرب. فإذا كانت الدنيا تبعدك عن الله وتجعلك تعصي الله، فهذه دنيا دنيئة حقيرة لا قيمة لها. وإذا كانت تقربك إلى الله واستخدمتها مطية للوصول إلى مرضاته سبحانه، فهي دنيا دانية قريبة ومقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا تفهم النصوص، لأنكم ستفاجؤون بأن بعض النصوص لا تذم الدنيا، فتقولون الشيخ معقد نفسيا والشيخ متنطع ولا يريدنا أن نعيش. هذا خطأ، أنا ما قلت هذا الكلام، إنما أقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الذي هو أعلم بك وبي وبالكل يقول لك فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شبهت الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كما قلنا الآن في اليم وأصبع اليم إذا وضعت أصبعك في البحر، كذلك شبهوها بالجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه لو فرضنا أننا استطعنا أن نتحدث معه ونجري حوارا صحفيا ونقول له هناك عالم كبير خارج هذا العالم الذي تعيش فيه، كبير جدا جدا بالنسبة إلى العالم الذي تعيش فيه، يقول لا أريد، أنا هنا مسرور، أنا هنا مبسوط في الدماء والظلام وهذا التكوير الذي لا يستطيع معه حراكا ومع ضعفه وجهله وكل ما فيه، يكون مسرورا لا يريد الخروج. ولكن عندما يخرج من رحم أمه ويفاجأ بهذا العالم الدنيوي يقول يا ليتني خرجت منذ زمن بعيد فقد كنت مسجونا وأنا لا أدري. كذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، أنت الآن في رحم في عالم صغير محدود حقير دنيء لا قيمة له عند الله، إنما فتح الله لك فيه مجالا لأن تنتقل إلى عالم أكبر بكثير بكثير بكثير. تخيل معي أن الله عز وجل يقول جنة عرضها السماوات والأرض، السماوات كلها السبعة عرضها غير طولها، يقول أقل واحد من أهل الجنة يأخذ مثل 50 دنيا من دنياكم، هذه 50. الكافر في الآخرة لو أوتي مثل الدنيا، الدنيا كلها أخواني بكل ما فيها من مكونات نباتات وحيوانات، يعني ثروات نباتية وحيوانية وتجارات وذهب وفضة ومعادن وبترول وإلى آخره، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يعني يدفع، لو ملك الدنيا كلها، كم مليار في الدنيا، لو ملك الدنيا كلها ومثلها أيضا واحدة ثانية دنيا ثانية يدفعها مقابل أن لا يعذب في نار جهنم. وأنت لا تطالب بأن تدفع شيئا، تطالب فقط بأن تتقي الله وأن لا تعلق قلبك بهذه الدنيا. هذه دنيا ثانية أخواني، الدنيا ثانية. انظر الآن إلى الملابس كيف تفنى وإلى السيارات كيف تكون أول ما تخرج من الوكالة، وانظر إليها بعد 15 سنة، إلى الأثاث الذي تضعه في بيتك، كل الأشياء تدل على فنائها بذاتها. ضع قطعة لحم يوم واحد في الخارج فإن الدود يخرج منها، أعظم تفاحة وأحلى تفاحة في الدنيا اتركها أسبوعا وانظر ماذا يحصل فيها. خذ قطعة بطاطا وضعها، ضع عليها قطرة من الماء وضعها في مكان رطب وشم الرائحة التي تخرج منها. كل هذه الأشياء التي نأكلها ونشربها ونلبسها فيها علامات لفنائها ولدناءتها ولعدم استمراريتها. وأعظم الدروس التي توبخنا كل يوم من دون أن نشعر هو الموت، هو الموت. فكم من طاغية قد مات، وكم حتى يعني كل الناس يموتون، حتى الأنبياء والرسل وأحباب الله في الأرض يموتون. فالموت دليل على فناء الدنيا. ولذلك انظر الآن، نعيد الآية التي بدأنا بها الخطبة، انظر كيف لخص الله هذه الدنيا كلها بكلمات، يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وحب الشرف لدينه. ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني لو أتينا بذئبين جائعين وأرسلناهما في قطيع من الغنم فبدأ يفتكان بالأغنام ويفسدان فيها، وأتينا بإنسان آخر يحب المال ويحب الجاه، هذان الغنم الذئبان لا يستطيعان أن يفسدا في الغنم كما يستطيع حب المال هذا وحب الجاه أن يفسد دين المرء، يفسد الدين كله، يفسده ولا يبقي منه شيئا، يقتل الإيمان في القلب. إذا ماذا نفعل أخواني؟ نكون تجارا بارعين. كيف تكون تاجرا بارعا؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أو في بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذه تجارة. ماذا يقول الله عنها؟ إن الذين، اسمع هذه الآية، هذه تسمى آية القراء عند العلماء، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، لاحظ كلمة أنفقوا هنا، مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة رابحة قولا واحدا، الربح فيها ليس 10%، الربح فيها 700%، بل أكثر، 700 في الواحد، يعني 70,000%، وربما ضعف. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يضاعف الحسنة 1,000,000 حسنة، وفي رواية 2,000,000 حسنة، يعني 2,000,000. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فإذا قال الله عظيما فمن يقدر قدره؟ هذا اليقين إخواني ينبغي الآن أن نبحث عن اليقين في قلوبنا، لأن اليقين بدأ يتآكل ويتهافت وينعدم، ولذلك يجب أن نعيد الحسابات كل يوم، نعيد الحسابات ونركز على إيماننا، فالدنيا بدأت تأخذنا من ديننا. نعود الآن إلى موضوع الدنيا. ما هي الدنيا؟ الدنيا شيء يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني أنت مسافر الآن إلى اليابان مثلا، في البر، في البر والبحر، وصلت في الطريق في إحدى الطرق إلى مكان تستريح في شجرة، محطة، كم تجلس في هذه المحطة أو تحت الشجرة؟ يوم، أسبوع، ثم ماذا تفعل؟ تبقى هناك أم أنك تمضي؟ هذه هي الدنيا، عبارة عن لحظات استراحة ثم تترك وتمضي. هكذا شبهها صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، يعني مسافر، استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا ستتركها، إذ لم تتركها أنت ستتركك هي، ستتركها لا محالة، ستموت. لا تقول لي أنا لا أموت، فقد مات قبلك المرسلون والأنبياء، ومات الملوك والطغاة، ومات المرضى، ومات الأصحاء، ومات الأغنياء، ومات الفقراء، ولا زال الناس يموتون في كل لحظة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فتنتهي هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت. إذا ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يأتيك ملك الموت؟ لماذا لا تبادر بالعمل الصالح؟ لماذا لا تسبق غيرك؟ لماذا لا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى الدنيا على أنها مطية لا على أنها غاية؟ فهي ليست غاية لنا، ليست الدنيا غاية لنا، إنما غايتنا مرضاة الله، غايتنا رضا الله، غايتنا أن نصل إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله بتوفيق الله ومعونته، هذا هو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، أختم، لا أريد أن أطيل، هناك نصوص كثيرة جدا، أختم لكم بهذا النص الجامع المانع في هذا الباب. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة. الإنسان عندما يستيقظ كل يوم عنده هم أساسي في حياته، هم أساسي، ناس عندهم الهم الأساسي كيف أرضي الله، كيف أرضي الله، كل عمل يقدم عليه، كل قول يقوله ينظر يرضي الله أم لا يرضي الله، إن كان يرضي الله فعله، وإن لم يرضي الله لم يفعله مهما كان. هذا إنسان نيته الآخرة. هناك إنسان ثاني يستيقظ وينام ونيته الدنيا، كيف أجمع، كيف أحصل على المال، من أين، رشوة، حرام، ربا، غش، سرقة، خداع، ما يهم، المهم أنني أريد 5 قصور و16 معمل و20 سيارة، وأريد أن يكون لي جاه، فأينما ذهبت أركب سيارات فاخرة، وألبس ساعات من النوع الفلاني، وأضع خلما من هنا ثمنه 10,000 ريال، وأريد أن أذهب فينظر الناس إلي ويقولون فلان رابع غني في العالم، إلى غير ذلك من الألقاب. هذا همه في الدنيا، أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن ينكح وأن يركب المراكب وأن يجلس في القصور والنعم. هذه هي. الناس ينقسمون إلى قسمين، إما هذا أو هذا. حتى الفقيرة حتى الفقير أحيانا إخواني تكون نيته الدنيا، قد يكون إنسان فقيرا معدما ونيته الدنيا، لو شققت عن قلبه لوجدته لا يفكر في الآخرة، لا يفكر إلا في الدنيا، فقد خسر دنياه وآخرته معا. يوجد من هؤلاء كثير طماعون، ولذلك قال اسمع إلى هذا الحديث: من كانت نيته الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا اليقين أن الرزق محدود ومقسوم رب العالمين تكفل به. يقول الله لك لكي تطمئن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني خايف تموت من الجوع؟ خايف تكون؟ الله تكفل لك بالرزق وطلب منك أشياء، أتقصر في الأشياء التي طلبها منك وتركض وراء الأشياء التي ضمنها لك؟ إنه انطماس في البصيرة. طيب انطماس لا يوجد نور عنده ليرى. ومن كانت الدنيا همه ونيته، انظر ماذا يفعل الله به: فرق الله عليه أمره، والعياذ بالله، يتشتت قلبه في أودية الدنيا، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، مهما صار معه مال يبقى خائفا من الفقر ولا يفكر إلا بالفقر والجوع، وإذا ذهبت هذه النعمة ماذا سيحصل به وبأولاده؟ ينام ويستيقظ وهو خائف من الفقر، مع أنه عنده مليارات. أحيانا جعل الله، شتت الله عليه أمره أو فرق عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك إخواني نعود فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونعيد صقل الإيمان مرة ثانية، ونوقن بكلام الله الذي يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لي وارحمني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا رب العالمين أخرج حب الدنيا من قلوبنا. اللهم يا رب اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واصرف عن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره. اللهم يا رب العالمين نسألك حسن اليقين وكمال الإيمان وطهارة القلوب من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمك وفضلك وإحسانك وجودك وكرمك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب المضطرين، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك،